الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. توقفنا عند قسم الطهور غير المكروه، الطهور المباح، ليس كذلك؟ وقال الشيخ رحمه الله تعالى مبينا هذا الطهور الذي لا يكره استعماله وإن تغير بمكثه إلى آخر ذلك، وإن تغير بمكثه، وأتم الكلام. الماء الطهور قلنا سابقا إنه على قسمين اثنين، طهور مكروه، طهور إيش؟ طهور مباح. طيب، قد يقول بعضكم لماذا الشيخ مادام عد لنا الطهور المكروه ما سوى ذلك طهور مباح، لماذا لا يقول إن الباقي طهور مباح ونرتاح؟ فالجواب أن هذه الأشياء التي سيذكرها لك في الطهور المباح هي فقط بعض صور الطهور المباح، ليست كلها، وإنما ذكرها لك لأنك قد تتردد في حكمها أو قد يوجد خلاف بين أهل العلم في بعضها. فانظر مثلا، هو عد لك بعضها، إيش قال؟ إيش قال؟ ها؟ واحد متغير إيش؟ بمكثه. اثنين متغير إيش؟ بما يشق صون الماء عنه. ثلاثة متغير بمجاورة، لاحظ كله فيه إيش؟ متغير متغير متغير. فقد أن تتردد لما كان متغيرا بهذا، قد تقول طيب هل أصبح بدل طهور طاهر أو أصبح طهورا مكروها؟ هو يقول لك لا، ثم أشياء من التغير لا تؤثر. طيب، فلأجل هذا عد لك هذه الأشياء. والرابع ها؟ المسخن بشمس أو عليكم السلام أو بطاهر. لماذا نص على هذا المسخن بشمس أو بطاهر؟ لأن من العلماء من يكره هذا، لأن من العلماء من يكره الوضوء بالشيء بالماء المسخن، ولأجل هذا نص عليها، ولأجل هذا نص عليها. اقرأ شيء. إيه، إذا ما هو الآجل؟ ذكر عندك ما هو الآجل؟ المتغير بمكثه، هو قال متغير بمكثه وهو الآجن. طيب، الآجل معناه إيش؟ المتغير إيش؟ بمكثه، يعني نزلت أمطار وكان هذا الماء قد اجتمع في هذا المكان، قد اجتمع فيه ماء وبقي فيه فترة، تغير شيء من رائحته، تغير شيء من لونه، ما حكمه؟ حكمه أنه طهور مباح غير مكروه، متغير. أيوة، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ بماء آجل. يقول أهل الحديث إن هذا لا يثبت بهذا اللفظ، إن هذا لا يثبت بهذا اللفظ. أيوة، الحكام بيقول لي إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين. نعم، يقول لك إن ابن المنذر حكى الإجماع على أن المتغير بمكثه هذا تغير لا يؤثر، فهو طهور مباح، فهو طهور مباح. أيوة، أو بماء هذا الثاني، الثاني إيش؟ متغير بما يشق صون الماء عنه، بما يشق صون الماء عنه. ما مثاله؟ قال إيه. طيب، قوله عفوا، قوله بما يشق صون الماء عنه، اكتب فوقها دقيقة. لا تكتب فوق شيء. أكبر شيء. من نابت من نابت فيه أي ما يشق صون الماء عنه، يعني يصعب أن يصان عنه الماء. ما مثاله؟ قال من نابت فيه، أشجار تنبت في داخل الماء، لو غيرت الماء هذا نتسامح فيه. قال أو ورق شجر يتساقط، خصوصا في فصل الخريف كذا تأتي يتساقط أوراق كثيرة في الماء، يقول هذه ولو غيرت فإنها لا تأثر. أيوة. وسمك أيوة. أيوة وسمك، السمك إذا خصوصا السمك الصغير هذا ينبت في أحيانا في المستنقعات ونحو هذا، يغير شيء من رائحته، قد يغير شيء من لونه، هذا كله لا يؤثر. أيوة. وما تلقيه الريح أو السيول، ما تلقيه الريح أو السيول. أيوة. أيوة. من تبن ونحوي وطحل بن. التبن يعني علف يابس متكسر تنقله الرياح حتى يسقط في المياه. وكذلك الطحلب هذا لونه أخضر ينبت في أماكن المياه، إذا بقي الماء في هذا المكان كثيرا ليس يعني ليس مثل الشجر له أوراق، لا لزج، إذا وضعت رجلك عليه يعني قد تتزحلق بذلك. طيب هذا أمارته، أمارته الزحلقة. أيوة. فإن وضع فيه قصدا أي وتغير به الماء عن ممازجه سلبه الطهورية. قوله فإن وضع فيه قصدا ضع عندها باء. ضع عندها باء. فإن وضع فيه قصدا. طيب أصبر. إن وضع فيه قصدا قال وتغير به الماء عن ممازجة. قوله وتغير به الماء عن ممازجة هذه اكتب عندها عند قوله وتغير به الماء عن ممازجة اكتب هكذا ألف شرطة باء. عند قوله وتغير به الماء عن ممازجة ضع خطا اكتب ألف شرطة باء. طيب انتبهوا معي يا شباب، انتبهوا معي جيدا، فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا. قوله إن وضع فيه قصدا، قلت لك أنا أكتب عندها باء صح؟ باء ما معنى باء؟ باء يعني إن وضع فيه قصدا. طيب أين ألف؟ تقول أنتم أين ألف؟ ألف عكسها، عكسها ما هي؟ إن وضع فيه بغير قصد، هذا الذي تلقيه الرياح والسيول الذي ذكر قبل قليل، الذي ذكر قبل قليل الذي قبل هذا هو ألف، فتستطيع تكتب على جملة الذي قبل تكتب عنده ألف إذا ألقي بغير قصد، ألف إذا ألقي بغير قصد، لأنه قال قبل قليل تحمله الرياح والسيول صح؟ أي فهذا كله تحمله بدون قصد. طيب انتبهوا معي، وقلنا إيش؟ وش إذا كنا ضع عندها ألف شرطة باء؟ وتغير به الماء عن ممازجة إيش؟ كذا كان؟ أي قال فإن وضع فيه قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية اكتب بعدها فيصبح طاهرا، فيصبح طاهرا دقيقة، فيصبح طاهرا. انتبهوا يا شباب، الآن لماذا أنا أقول لك يعني ضع ألف شرط باء؟ لأنه هو الشيخ صرح بمسألة وهي ماذا؟ تغير به الماء عن ممازجة. خلاص تغير به الماء عن ممازجة يعني انطحن فيه، صار الورق مطحون في داخله، تغير به عن ممازجة هذا يصبح طاهر، هذا عرفناه سابقا. طيب مفهوم قوله تغير به الماء عن ممازجة، ما مفهوم قوله؟ مفهوم قوله أنه أيوة إن تغير بغير ممازجة، إن تغير بغير ممازجة فإنه لا يصبح طاهرا يبقى طهورا، فإنه لا يصبح طاهرا وإنما يبقى طهورا. خلوا أصور لكم ها؟ أي نعم، حتى ولو قصدي، حتى ولو قصدي أصور لكم المسألة. تعرفون الحنة؟ الحنة هذا الذي النساء يأخذنه يطحن الورق ثم يجعلنه في الأيدي يعني يجعل لون أحمر. نعم. متزوج يعرف هذا جيدا. طيب يعني يكسب اللون الأحمر. هذا الحناء يعني لو وضع مع الماء يغير لون الماء. طيب فورق الحناء إذا وقع في الماء يغير شيئا يسيرا من الماء، هل هذا يؤثر في حكم الماء؟ لا يؤثر في حكم الماء. ليش؟ يعني هذا بما يشق صون الماء عنه. أما لو واحد أخذ الورق هذا وطحنه ثم ألقاه في الماء وحركه حتى تغير لونه، فهذا إيش يكون؟ هذا يصبح طاهرا خلاص، هذا يصبح طاهرا، وهو الذي تكلم عنه المصنف وقلنا نقف عنده ألف شرط باء. ما مرادنا بألف شرط باء؟ مرادنا أن في قول المصنف هنا وتغير به الماء عن ممازجة، هنا مسألتان، مسألة نص عليه المصنف تغير به عن ممازجة، ومسألة جعلها خبأها تحت هذه العبارة، وهي لو تغير عن غير ممازجة، لو تغير عن غير ممازجة. ولأجل هذا قلنا إيش؟ نضع ألف شرط باء، يعني هما مسألتان، مسألة نص عليها المصنف ومسألة بمفهوم كلام المصنف، يعني موجودة تحت، لكن نضع هذه الإشارة حتى ننتبه لها ولا تفوت. نعم اقرأ. ميتة. نعم نعم، يقول لك أنه إذا تغير بمجاورة ميتة، لاحظ مجاورة ميتة يعني جيء حيوانات بجوار هذه البحيرة بجوارها، فرائحتها ملأت المكان حتى أثرت في رائحة الماء، فهل هذا الماء يكره أو ما يكره؟ لا لا يكره، لا يكره. فصار عندنا التغير يا شباب، انتبهوا معي، صار عندنا التغير، إما شيء يمزج بالماء هذا يجعل الماء إيش؟ طاهر. إما شيء يلاصق الماء ولا يمزج به كالأوراق والطحالب وهذه الأشياء وقطع كافور وأعواد عود قماري، فهذه إيش؟ هذه إما أن تكون أشياء تلقى به قصدا مثل أعواد القماري ونحوه، فهذه حكم أنه طهور مكروه، وإما أشياء هكذا تأتي يلقيها الريح ونحوها، فهذه حكم أنه طهور، حكم أنه طهور مباح. والقسم الأخير تكون الأشياء التي تغير الرائحة منفصلة عن الماء، خارج الماء، جيف حيوانات خارج الماء فأثرت الرائحة، ما حكمه؟ حكم أنه طهور مباح، طهور مباح. قوله هو لم يشتد حره اكتب عندها ألف. هذا ما هو؟ المسخن، المسخن سواء سخن بالشمس أو بطاهر، سخن بالشمس شعل في الشمس حتى أصبح حارا، سخن بطاهر يعني أشعلت النار في مثلا غاز أو حطب أو جمر أو نحو هذا فتغير به، صار يعني اكتسب به السخونة، ما حكمه هذا؟ هذا طهور مباح، طهور مباح. الماء المسخن بالطهور أو بالشيء المباح حكمه أنه الماء المسخن بالشمس أو بشيء مباح حكمه أنه طهور. اقرأ. طيب أول ذكره، ذكره في المبدأ، تعرفون صاحب المبدأ؟ من؟ ابن مفلح. ابن مفلح هذا لابد أن تعتني به وبكتابه، لأن الشيخ منصورا البهوتي يهتم كثيرا بكتاب ابن مفلح هذا وينقل عنه كثيرا، ذكره في الروض قريب من 50 موضعا، أول موضعين هذان لذان، يعني هذا موضع والموضع الذي فوق، إذا قال في المبدع ذكره. طيب أولا تعرفون الحمام؟ ما هو الحمام؟ لا أي مكان الاستحمام، المغتسل، مغتسل مكان عام فقط مخصص للاغتسال، تدفع مبلغ تدخل لأجل الغسل، مجهز كل شيء لأجل الغسل والتنظف، لا يزال موجود حتى الآن في بعض البلدان، يقول لك إيه موجود في عدد من البلدان حتى البلدان العربية لا يزال موجودا فيها، يقول إن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام. طيب دخلوا الحمام لكن نحن نتكلم عن المسخن، ما علاقة دخولهم الحمام بالمسخن؟ ما علاقته؟ أن الحمامات يستعمل فيها ماء مسخن، فلما الصحابة دخلوا الحمامات سيستعملون الماء المسخن، إذن وهذا دال على أنه مباح. قد يقول بعض الناس قد يقول إن يعني لا يمكن أن تحتج بفعل هؤلاء الصحابة. لماذا؟ لأن من الصحابة من كرهوا دخول الحمام كما جاء عن علي وابن عمر رضي الله عنهم، فاحتمال أنهم كرهوا لأجل الماء المسقن. فما الجواب؟ افرق. ومن كره الحمام يعني ومن كره الحمام اكتب بعدها من الصحابة، اكتب من الصحابة. أيوة يعني يقول هؤلاء الذين كرهوا دخول الحمام لم يكرهوا لأجل الماء المسخن، وإنما كرهوه لأجل إيش؟ خوف انكشاف العورة، لأنه محل تنظف وتساهل في العورات وكذا. أو الأمر الثاني أنهم إيش؟ كرهوا التنعم لدخوله. التنعم يعني الترف وطلب الراحة في الدنيا وما إلى ذلك، كما كان عليه الجيل الأول أنهم معرضون عن ذلك. نعم. لا كون الماء مسخنا يعني لا، لم يكرهوه لأن الماء مسخن، لم يكرهوه لكون لأن الماء مسخن. يا شباب ما رأيكم لو ألغينا قوله بشمس وجعلناه المسخن، الماء المسخن بطاهر، ألا يكفي هذا ولا نحتاج إلى قولنا بالشمس؟ ما رأيكم؟ طيب قلنا المسخن بطاهر وخلاص والغينا كلمة الشمس، ما رأيكم نختصر؟ لا. نلغي؟ لا. ليش لا؟ الشمس مسخن. الشمس نجسة ولا طاهرة؟ طاهرة. طاهرة. خلاص نقول مسخن بطاهر وخلاص. الجواب أن الفقهاء إذا نصوا على الشيء المعلوم فإنما ينصون عليه لفائدة زائدة، والغالب هي إشارة للخلاف. الغالب هي إشارة للخلاف. يعني الحجاوي لو قال المسخن بطاهر كان كافي هذا، لكن لما قال المسخن أو سخن بالشمس أو بطاهر، ليش؟ لأن من العلماء من يقول إن المسخن بالشمس مكروه كما هو مذهب الشافعي وكما هو قول معروف عند المالكية أيضا، يقولون المسخن بالشمس مكروه ويذكرون أثرا في ذلك وهو أثر يضعفه الحنابلة، ولأجل هذا لا يأخذون به. أيوة. قال فإن اشتد حره أو برده كره. اكتب عندها باء، اكتب عندها باء. يقول إذا اشتد حره أو برده، يعني إذا اشتد حر الماء أو برده فإنه يكره لأنه ما يستطيع يتوضأ جيدا. أيوة. هذا المقصود. أيوة. طيب دقيقة اصبر ايش يقول؟ نستعمل في طهارة مستحبة، هذا الآن رقم 7 من المكروه. ما هو؟ مستعمل. السلام عليكم. وعليكم السلام. في طهارة مستحب، نستعمل في طهارة مستحبة. اقرأ. وين استعمل؟ وين استعمل قليل، قليل يعني دون القلتين، يعني دون القلتين. أيوة. في طهارة مستحبة، في طهارة مستحبة، يعني ليس الطهارة إيش؟ واجبة. يا شباب ما حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة؟ ما حكم الماء المستعمل في طهارة واجبة؟ إنسان يتوضأ ليرفع الحدث، جمع المتساقط من أعضاء وضوئه، ما حكم الماء؟ حكم الماء طاهر، صح ولا لا؟ أي الآن سيقول لك حكم الماء المستعمل في طهارة مستحبة وليست واجبة. أيوة. فتجديد وضوء وغسل جماعة. أعد. وين استعمل قليل في طهارة مستحبة فتجديد وضوء وغسل جمعة. تجديد وضوء، تجديد وضوء يعني صلى صلاة الظهر بهذا الوضوء، دخل وقت العصر وهو على وضوء لكن توضأ مرة أخرى، هذا وضوء مستحب. لو جمع المتساقط منه أو غسل جمعة أو نحوها كغسل العيد ونحوه، طيب جمع المتساقط منه، هذا مستعمل في طهارة إيش؟ مستحبة وليست واجبة. فما حكمه؟ قال جمعة أو عيد غسلة الثانية والثالثة في الوضوء والغسل. أيوة. في وضوء أو غسل كرهة. كرهة. لماذا هذا مكروه؟ اقرأ. للخلاف في سلبه الطهورية. للخلاف في سلبه الطهورية. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لأن من العلماء من يقول إنه طاهر، هذا معنى. ما معنى قول الخلاف في سلب الطهورية؟ يعني لأن من العلماء من يقول إنه طاهر. طيب وإذا كان بعضهم يقول طاهر إيش المشكلة؟ نحن نقول طهور وخلاص ننتهي. انتبه الآن، الإمام أحمد يقول إن هذا الماء المستعمل في طهارة مستحبة ما حكمه؟ حكمه طهور، حكمه أنه طهور. طيب ولكن يقول لك الإمام أحمد هذا الماء، هذا الماء أنا أقول إنه طهور توضأ منه، لكن الشافعية رحمه الله يقول إنه طاهر، فأنت أيهما أفضل، تتوضأ بهذا الماء الذي أنا والشافعي قد اختلفنا هل هو طهور أو طاهر؟ فاحتمال وضوءك يكون صحيح، احتمال يكون باطل، صح ولا لا؟ وعندك ماء آخر غيره كلنا نقول إنه طهور وتستطيع أن تستعمله. فالنصيحة لك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، خلاص نحن نقول مكروه، يعني إذا لم تحتاج إليه فلماذا تفعل هذا؟ ومن العلماء من يقول إنه طاهر. فهمت هذا الكلام؟ هذا تشبث به جيدا، لأنه هذا معنى إذا قالوا مراعاة للخلاف، مراعاة للخلاف، خروجا من الخلاف. إيش معنى هذا؟ معنى أنك إذا فعلت هذا الفعل بعض العلماء يقول باطل، بعضهم يقول صحيح، لكن إذا فعلت هذا فإنه باتفاق العلماء أن فعلك صحيحا. أقرأ. إذا تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد، يعني اغتسل فقط لأجل التبرد، هذا الماء المتساقط منه ما حكمه؟ نجس؟ نجس؟ طاهر؟ طاهر؟ لا، طهور، طهور وليس مكروها، ليس مكروها. ليش؟ هذا في غسل التبرد، تبرد. وبهذا تعلم، بهذا تعلم أن المستعمل، المستعمل في رفع الحدث ونحوه على ثلاث صور. يستعمل في رفع الحدث هذا ما حكمه؟ طاهر. مستعمل في طهارة مستحبة ما حكمه؟ طهور مكروه. مستعمل في غسل أو نحوه فقط للتبرد ما حكمه؟ طهور مباح على الأصل. وبهذا تم الكلام على ما نريد الكلام عليه في هذا الدرس، وهو أقسام، وهو أقسام المخروف. وفقكم الله وفتح عليكم وهداكم وسددكم. ونسيت أمرا كنت غفلت عنه في بداية المحاضرة، يعني بعض الأخوة يقول طيب نحن نريد نتكلم عن أحكام الطهارة، لماذا لا نتكلم عن الوضوء أول شيء؟ لماذا يأتي أول شيء بأحكام المياه؟ فالجواب أن عامة الفقهاء يقدمون أحكام المياه، لأنك إذا أردت تتوضأ تحتاج ماء، تغتسل تحتاج ماء، تزيل النجاسة تحتاج ماء، فصار هو العنصر الذي نحتاجه في كتاب الطهارة، فناسب أن نقدم أحكامه أول شيء. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.